أثبتنا يقيناً الحمد لله ولم نؤمن تقليداً ولا اتباعاً لمجرد الآباء ولمجرد الأشياخ، وإنما آمنا بالله عقيدة وعن قناعة، ونحمد الله ونشكره، ولا يمر يوم إلا وتزداد معجزات المصطفى، معجزات القرآن، معجزات الإسلام التي نبأت بأشياء لم تكن وأنها ستكون وقد كانت فعلا، عشنا في واقعها ولا نزال في واقعها، وهي تتجدد كل صباح وكل مساء وعلى فصول السنة صيفا وشتاء وربيعا وخريفا. هذه الآيات، هذه العلامات، هذه المعجزات سيريكم، قد أرانا إياها جل جلاله واطلعنا عليها، وطالما ذكرنا تفاصيلها في آي الكتاب الكريم عندما مرت علينا، لأن الله أخبر بها، فإن تكن تخطر ببال إنسان وإذا بها لم تكن إلا في عصرنا ولم تعرف إلا في عصرنا. قال تعالى وما ربك بغافل عما تعملون. هذا إنذار وتهديد ووعيد. يا أيها الخلق، ربنا جل جلاله، ربكم خالقكم، ليس بغافل عن أعمالكم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فيجازي على الخير خيرا بالجنة والرضا، ويجازي على السوء بالغضب واللعنة والنار. وكما قال الإمام أحمد وكما قال السلف الصالح، لو أغفل الله شيئا لأغفل النملة والذبابة والذرة والحشرة، فلم يغفل شيئا من ذلك ربنا جل جلاله من رزقها ومن كونها ومن إمدادها بالحياة الفترة التي قدرت لها. وهكذا خلق الله جنا وإنسا وملكا، حيوانا وحشرة وطائرا، الكل تحت نظام الله وكون الله وتدبير الله ورزق الله وحياة الله. لم يغفل أحد من تدبيره، ولم يمنع أحد من رزقه، ولم يفوت أحدا أن الله لا يغفل عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن فعل خيرا فليحمد الله، وأن الله لا يغفل حسنة ولا يغفل طاعة، ومن فعل سوى ذلك فليخف الله وليعلم أن الله مطلع عليه، عليم بأفعاله، ما أسر منها وما أعلن. وبهذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة النمل، وسندخل في سورة القصص، شاكرين ربنا مستعينين به لأن يعيننا على إتمام ما بقي من ثلث القرآن كما أعاننا قبل في ثلثيه السابقين لمدة 9 سنوات وتزيد. قال تعالى